طيب نرجع كتاب الوديعة. قلنا الوديعة تعريفها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، وهي مأخوذة من ودع الشيء إذا سكن، وكأنها ساكنة عند المودع. والأصل فيها في مشروعية الوديعة قول الله عز وجل: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا من الكتاب والسنة ومن المعقول أيضا، بأن الناس بحاجة بل قد تكون بضرورة إلى ترك بعض الودائع عند غيرهم في حالة سفر أو حالة جد شيء يريد أن يحفظوها أو انتقل من مكان فأراد أن يحفظ، فشرعت الوديعة لذلك. وقيل أن هي عقد يعني أو مجرد إذن، يعني إما تكون على العقد كباقي العقود ولكنها، أو تكون مجرد إذن يعني أن يأذن صاحب الوديعة أن يحفظها عند الوديع ويقبل الوديع بذلك. البعض قال إن ليس هناك خلاف فقهي في المسألة، يعني يترتب عليه خلاف فقهي، هل هو عقد أو إذن أيضا. والبعض يقول لا، خرج على ذلك ولد الوديعة، هل وديعة أيضا أو أمان، يعني هل يعد لو كان عقدا أو كان إذنا. ولو اشترطنا شرط في الوديعة، لو قلنا عقد قد يبطل بشرط العقد يبطل الوديعة، ولو قلنا إذن لا يبطل الإذن مع شرط مع فساد الشرط. مسألة ليست الثمرة فيها كبيرة، لكن البعض قال لا تفرق لو قلنا عقد عن لو قلنا إذن. قال هنا بدأ في شروط قبول الوديعة، أو مش الشروط، من الذي يقبل يستحب له قبول الوديعة، ومن الذي يجب قد يكون عليه، ومن يحرم عليه أن يقبل الوديعة. يعني إيش يقبل؟ يعني يأتي أحد يقول أنا مسافر، فخذ احفظ لي هذا الذهب عندك، أو هذا المال، أو هذه السيارة، أو هذه الممتلكات. فهنا هل هذا يقبلها الذي عرض عليه؟ متى تجب ومتى يحرم ومتى يستحب له ذلك؟ فقال هنا: من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها. يبقى هذا أول حالة أو فيها حكم بأنه متى يحرم قبول الوديعة؟ إن عجز عن حفظها، يعني هو يعلم أنه لن يستطيع، أنه ساكن في منطقة غير مأمونة، يعلم أنه فيها لصوص وقطاع طرق وهجامة وغير ذلك، فهو لا يمكنه أن يحفظها، يعني لا يمكن أن يحفظ هذه الوديعة. واحد يحطل له سيارة مثلا، ومنطقة لو ترك أمام بس البيت هيجي تاني يوم مش هيلاقيها كلها، لا الكاوتش اللي موجود فقط الباقي. فهذا هو يعلم أنه لا يستطيع أن يحفظها، فهذا يحرم عليه قبوله. هذا يحرم عليه لأنه سيعرضها للهلاك، ولو قبل الوديعة أن يحفظها سيعرضها للهلاك. وبعضهم أضاف إليها، هذا لو هنا قال عجز عن حفظه، أو يعلم من حال نفسه أنه ليس بأمين، قد تضعف نفسه، يعلم أنه لو أعطوه شيء ممكن إيده تتمد عليه كما يقال، يروح يبيعه ويأخذه أو يستفيد منه أو شيء. يعني عدم الوثوق بأمانة نفسه، عدم الوثوق بأمانة نفسه. فأيضا بعضهم قال إن هذا على التحريم، يحرم هذا طبعا لو يعلم، وإلا لو يخشى بعضهم أنزلوها من ذات الكراهة. لكن هنا بعض أضاف إلى العجز عدم الوثوق بأمانة نفسه. قال: ومن قدر ولم يثق بأمانته أو كره. يبقى هنا هجعل هنا قدر إنه يحفظ لكن لم يثق. الأولى اللي أنا قلتها الآن هي لم يذكرها في المات، لكن أضاف صاحب المهذب في المجموع وشرح المجموع النووي إنه من عدم الوثوق، يعني هو يعلم إنه لا يثق فلا يحفظ. لكن لو من قدر على الحفظ يستطيع أن يحفظ، عنده مكان يحفظ، لكن لم يثق بأمانته، يخشى على نفسه، عينه كما تقال كده إيش، تعجبه الشيء. فقالوا هنا كره أيضا هنا يعني. وفي المحرر الشافعي الرافعي قال لا يقبل، لا ينبغي أن يقبلها، لكن هنا النووي قال هنا إيش، كره أيضا. والبعض قال يكره، وبعض قال منع، وبعض الأصحاب قالوا ذلك أيضا. قال فإن وثق، وإن وثق استحب، استحب له أن يقبلها. يبقى هذا الحكم الاستحباب، إن وثق في نفسه فيستحب له. طب ليش أنا استحب؟ قالوا أنا من باب التيسير على الناس. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا شك أنك لو جاءك أحد الإخوة وقال لك أنا مسافر، احفظ لي عندك هذه الأمانة، فتساعده في حفظها حتى يعود، فهذه مساعدة له، وهذا مستحب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، فطبعا أنا قلنا انتبهوا للحالة الأولى والثانية اللي فيها التحريم والكراهة. هذه على هذا الحكم إذا كان الشخص لم يطلع المالك على حاله. يعني لو أطلعه وقال له المنطقة عندي غير مأمونة، أنا ممكن أضع السيارة عندي بس في لصوص وفي حرامية والناس قطاع طرق، أو البيت عندي غير مؤمن، فأنت لو أردت أخذها، أو قال له ممكن أنا لا أعمل على نفسي بصراحة، أنا أقش على نفسي أنا ممكن أتعدى عليها. لو المالك علم ذلك وقال لا خليها عندك، قد يرى المالك أن المصلحة حتى عنده أفضل من المفسدة لو تركها، أو يقول هنا احتمال تسرق واحتمال لا تسرق، احتمال يتعدى احتمال لا يتعدى، فيرضى المالك. إذا رضي المالك لا حتى حريم ولا كره. يبقى هذا كله منوط إذا لم يكن لم يطلع المالك على هذا الحال، فليس له أن يقبل التحريم والثانية الكراهة. ثم الاستحباب قد بيناه، وقد يجب القبول، وإن لم يذكره هنا المؤلف سيأتي يدخل على الشروط. قد يجب القبول إن لم يوجد أو لم يكن ثم من يصلح لها غيره، وخاف إن لم يقبل هلك. يعني هاب ان انت في منطقة ما فيش غيرك انت الموثوق فيه، واللي عندك مثلا بيت مأمون ممكن تحفظ له هذا الشيء، لو تركه عند اي احد اخر ستهلك. فقالوا هنا كأنها تعينت عليه، كأنها ايش، تعينت عليه. مش عارف من تيرا شوفوا واخد من مين ايش. لا هو انا معايا يعني القصة، ما اعرفش هنا فيه وهنا فيه كمان. قول يا احمد، مش مرحلة حضرتك قلت لم يثق، عدم الوثوق ولا الصدم، زي ما انا قلت يا نفس الكلمة اللي انا قلت صدم، عدم الوثوق وهنا كاتب لم يثق الكرامه. لا انا بقول اللي انا قلتها في التحريم غير اللي قلتها هنا، أنا عدتها مرتين. أنا قلت هو هنا قال من عجز عن حفظها حرم عليه، أنا أضفت إليها عدم الوثوق بأمانة نفسه، هو لا يأمن بنفسه. لكن هنا نعم أنا قلتها هنا، قلتها على عند صاحب المهذب أنه ضمها هناك، يعني قالها بالتحريم. هو قال من قدر ولم يثق بأمانتي، يعني هنا قدر ولم يثق بالأمانة، هنا عجز عن الحفظ لا يقبلها، وأيضا إن لم يثق بأمانات نفسي لم يقبلها. تقصد الفرق بين اللي أنا قلته وبين الثانية؟ أيوة. يبقى أنا هو قال هنا ومن قدر ولم يثق بأمانتي كره، هذا القول النووي هنا، لأنه يبقى هنا يعني كأن أنا خالفت قلت على القول ايش؟ انا قلت في ناس انزلوها حر وناس انزلوها كراهة. انا قلت ذلك، هو هنا اعتمدها كراهة في المد، لكن هو في المهذب قالها بالتحريم. لا والمواردي ايضا في الحاوي قالها بالتحريم، لكن هنا اعتمدها هنا على الكراهة. نعم. طيب يبقى هنا قال يجد ان ايش ان لم تعينت عليه لم يجد غيره يستطيع ان يكون مثلا رجل واحد وجد غريق وعلى البحر الشاطئ وبيعرف يعوم ومفيش غيره الباقي اللي حواليه كلهم بيلبطوا على الميه لو نزلوا هيغرقوا معاه فتعين عليه انقاذه فهنا وجب ان ينقذه حتى لا يهلك هي مثل هذه المساله هذه قال وشرطهما شرط المودع والمودع وبعدين قال والمودع المودع والوديع يسمى اللي هو المودع عنده الوديعة الوديعة لكن يسمى المودع والمودع اللي هو المودع عنده قال وشرطهما شرط موكل ووكيل يعني لو الوكالة قريبة جدا عقد الوكالة من الوديعة تجدوا قريبة في أمور كثيرة أولا عقد الوكالة عقد جائز وليس لازم وممكن يفسخ من أي من الطرفين وشروط الوكيل هي شروط الوديعة انه التكليف والرشد فيخرج كما سياتي الصبي والمجنون الى غير ذلك فقال هنا هي استنابه في الحبس والوكاله ايضا استنابه في المعاملات شكل كده ايه كل شويه شغل قال وشرطهما شرط وكيل وموكل ووكيل قلنا الوكالة استنابة في الحفظ وهذه أيضا قال ويشترط صيغة المستودع استودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه كل هذه صيغ في الوديعة أن يكون استودعتك استحفظتك أنبتك في حفظه وخذ هذه أمانة أيضا كل هذه ألفاظ والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض طيب هل ترى القبول لفظ قبلت لا قبض الوديعة خلاص لا يشترط ذلك سواء في العقار هب العقار اداله المفتاح الشقة خلاص يبقى تستلم وكذلك المنقول قال لو قال عقد ممكن يشترط لو قالوا اذن لا يشترط لو قالوا عقد لا يشترط يعني يشترط ولو قال اذن لا يشترط ثم انتقل للشروع ولو أودعه صبي مجنون مالا لم يقبله يعني لو جه صبي هو جاب لك المال أو مجنون أنت ستأخذ وديعة قال لا يقبله فأنت له ضمن يعني لو جاب الصبي قال شيل اللي عندك أو مجنون فأخذها هو انتقلت الضمن لأنه أساء أنه الأصل أنه لا يقبل فلو قبل ضمنها من الأصل أنه هو المودع يد يد أمانة مودع عنده يد يد أمانة لا يضمن لما أخذها ضمن في ذلك لأنه أخذ ما لهما بغير إذن هم ليس لهم أن يعطوه ليست من شروط هم الصبي والمجنون ليسوا من أهل التكليف والإدراك لذلك قال فإن قبله ضمن ليش؟ لأنه أخذ ما لهما بغير حق بغير إذن نقول ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن يعني هو العمل العكس أراد أن يحفظ أمانته فوضعها عند صبي فتلفت عند الصبي لا يضمن ليش؟ لأن هذا ليس عليه الحفظ كأنه تركها عند بالغ من غير استحفاظ يعني مثلا راح في بيت حد راح طارق علبة فيها مجوهرات من غير ما يخبره ومشي، وبعدين الرجل هذا دخل أحد البيت مش عارف العلبة دي لمن، راح واخدها واحد ومشي بينظف في أي حد موجود، الرجل لا يعلم إن العلبة دي فيها مجوهرات، فجاء حد فتح لها فيها كده راح واخدها، ثم قال له أنا تركت عندك علبة وسبتها عندك في البيت، ده بيتك، قال له أنت لم تخبرني فإيش لا يضمن، فهي مثلها مثل ذلك، كأنه ترك عند الصبي تركها في بيته بغير ما يبلغ صاحبه، وإن أتلفه ضمناه في الأصح. وهنا ده تعطف على الـ الـ لو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن. طب لو هو اللي أتلفه الصبي، في فرق من تلف عنده وهو أتلفه. قلنا إن حتى ما دون التكليف إذا دي من الأحكام الوضعية، إذا أتلف يضمن، حتى الطفل إذا كسر شيء يضمن بذلك. وهنا قال وإن أتلف ضمناه في الأصح. طيب والمحجور عليه بسفه كالصبي، يعني المحجور عليه بالسفه في المال كالصبي عند إيداع الأمور فيها، لأنه هو يعتبر الأشياء دي وديعة مال، وهو محجور عليه بالسفه، بالسفه في عدم حسن استعمال المال، فلو أودع شيئا عند سفيه كأنه أوضع عند الصبي، لها الأحكام كلها. وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغماءه، ينفسخ العقد أو الإذن بموت أحدهما أو بجنون أحدهما أو بإغماء أحدهما، وهذه تغيب عن البعض، يعني واحد لو أغمي عليه كان عنده ودائع وعنده بعض الوكالة كمان وكان وكيلا، يعني المحامي لو أغمى عليه محتاج يجدد كل شوية الوكالات اللي عنده مع الموكل، على هذا القول إنه أغمي عليه فانفسخت الوكالات كلها. وهذا المودع أيضا قال هذه وكالة وهي تاخذ حكم الوكالة، والوكالة تنفسخ بالإغماء أو بالجنون لأي من الطرفين تبطل، يعني لأنها إذن فلابد تكون في وقت الإدراك، لما غاب الإدراك أو غاب جاء الجنون أو الإغماء يحتاج إلى تجديد مرة أخرى. وأيضا إذا حجر عليه بسفه ترتفع الوكالة الوديعة، إذا حجر على هذا الشخص بسفه. طيب ولهما الاسترداد والرد كل وقت، يعني اي واحد من الاثنين المودع له ان يسترد ويرد، يسترد طبعا في اي وقت يطلب، والمودع له ان يرد الوديع في اي وقت، ساب انه عنا له انه لا يريد ان يحتفظ بها. شد الامر مش فاهم ليه بالموضوع شديد. جدا. قال المودع لأنه المالك فيأخذها في أي وقت، والمودع لأنه متبرع بالحجز فله أن يرد في أي وقت، أي وقت واحد. وأصلها قال الأمانة، وده بالإجماع إلا ما روى عن ابن حزم، عن إلا ما روى ابن حزم عن عمر أنه ضمن الوديعة، وصحيح هذا الرواية ممكن تحمل على حالة التعدي، لأن الأصل في الوديعة أنها الأمانة ولا يضمنها المودع إلا لو تعدى، وسيأتي العوارض التعديها. قال وقد تصير مضمونة بعوارض، انتبه بقى كيف تكون مضمونة بعوارض مهمة جدا، ان بعض الناس بيتهاونوا جدا في مسألة الودائع، يعني بياخدوا الودائع ويتهاونوا فيها ويضمنها ولا يشعر بمنفعه. قال وقد تصير مضمونة بعوارض، وغالبا 10 عوارض سيذكرها. عوارض هنا يعني تجعل الوديعة ممن هي امانة تكون مضمونة، وقال اصلها الامانة، وهذا اجماع كما قلت الا في التعدي. سيذكر لنا الان عوارض الضمان. طيب قال منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن. يعني يودع غيره، هو زيد أعطى لعمرو الأمانة الوديعة، فهي عمرو أعطاها المصطفى، فأودع الأمانة عند غيره بدون إذن إيش زيد. فهنا ولا عذر، سيأتي العذر، ممكن يأتي أعذار، هب أنه وجد أن اضطر أن ينتقل من البيت أو سيحبس أو سيضطر إلى السفر فخشي عليه أن تهلك فأعطاه لغيره، هذه مسألة أخرى، هذه أعذار سيأتي. لكن أن أو يودع غيره بلا إذن ولا عذر يضمن، أو لأن زيد ائتمن عمرو ما ائتمن مصطفى، فليس لعمرو أن يودع عند الغير إلا بإذن زيد، يخبره أولا سأضع الأمانة عند فلان الوديعة، لأن الملك لم يرضى بأمانة غيره ولا يد غيره، أراد بأمانة عمرو. والغير ده سواء كان عبد له أو زوجة أو ابنة أو أجنبي، يعني انتبه حتى لو وضعها عند زوجتي سيضمن إذا تلفت، لأنه هو المعني بالحبس. خالفنا في هذه المسألة أبو حنيفة والإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا إذا أودع من عند من تلزمه نفقته كولد أو والد أو زوجة لم يضمن، والإمام مالك جعلها في الزوجة فقط، إن وضعها لزوجته إن غالبا تكون معه فجعلها في الزوجة، الإمام أحمد أبو حنيفة جعلها في من تجب عليه النفقة، إذا أودعها في من تجب عليه النفقة لا يضمن. نحن في المذهب جعلناها على الكل، هذا يضمن فقط لنفسه. وقيل أن أودع القاضي لم يضمن، تفهم أنه الآن عمرو ده خد الوديعة وذهب إلى القاضي قال له ضع عندكم في الأمانات. هنا في الأول القول الأول عندنا القاضي دخل، انتبهوا ذاك وقال قيل هنا القاضي دخل، يعني دخل في أنه يضمن إذا أودع للقاضي. وقيل إن أودع القاضي لم يضمن، ليش؟ قالوا لأن القاضي أماناته ظاهرة، لكن هم في الأول اللي اعتمدوا قالوا لا، إن أراد أن يضع للقاضي يرجع يستأذن من المالك، إن فعل ذلك بدون إذن المالك يضمن أيضا، لأن المالك ضمنه، لو كان أراد المالك القاضي لذهب إلى القاضي. لكن هنا القول المضاعف عندنا إن أودع القاضي لم يضمن. وفي وجه ثالث، إن كان المالك موجود حاضرا أو وكيل المالك حاضرا والمودع أودع عند القاضي يضمن، لأنه كان ممكن يرجع للمالك أو وكيله يستأذن منه. وإن كان المالك أو وكيله غير حاضر موجود مسافرين أو غير يمكن الوصول إليه وأودع عند القاضي لم يضمن، وهذا وجه ثالث عندنا أيضا. لكن المعتمد إن القاضي دخل في عدم الوداع عندهم الا باذن المالك. قالوا اذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانه بمن يحملها الى الحرز او يضعها في خزانه المشترك. هنا انتبه بعض العوارض تتجهها على حسب الزمان، يعني الان هو ايش يقول، هب انه اعطى صندوق ثقيل مليان، أو قالوا خد الطن دوت أو نصف طن ده حبوب أمانة عندك، فهو موجود معها ثم لا يستطيع أن يحملها رجل، فأتى بمن يحملها يعينه على حملها ويده ما زالت موجودة على، يعني ما تركها وانصرف. قال هنا وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز، يعني أتى بناس خدوها حطوها في المخزن، ضعوها في المخزن، أو يضعه في خزانة مشترك، عنده خزانة كبيرة له هو وأغراضي فوضعها في خزانة مشترك. هذه العادة بتقول بذلك. طب إذا حدث شيء هنا يضمن، يعني هذا ليس من عوارض إثبات الضمان، ليس هذا من لا يضمن بذلك، لأن العادة بتقول إنه ممكن لا يستطيع أن يحمل فيأتي، لكن لابد إنه يده لم تزل عنه موجود. قال وإذا أراد سفرا فليردها إلى المالك أو وكيله، الآن هو أراد أن يسافر عمها، المفروض إنه يفعل إيش؟ مش بعض الناس بنات تنتبه، هو عنده أمانة ومسافر، راح حج، راح عمرة، راح مسافر ترك القاهرة، راح بلد يعني حتى لو داخل البلد مصر يعني، فيترك الشيء مع زوجته يقول لها خلي بالك دي أمانة فلان. لا، الصحيح إن هنا لابد إنه يتكلم صاحبها ويردها له، يقول له أنا مسافر، أمانتك أرسلها لك. لا، قال له لا، ضحى مع زوجتك، ده أمر آخر، أذن. لكن الصحيح قال إن أراد سفر فليردها إلى المالك أو وكيله، طبعا وكيل المالك اللي هو مندوب عنه، فإن فقدهما فالقاضي. هذا من مش لاقي المالك، اتصل عليه ما بيردش، وجات له جاله خبر ولابد يسافر الآن، يترك البلد اللي هو فيه، جات له برضه. ف فلابد هنا، ولم يجد المالك ولا وكيل المالك، قال يضحى عند القاضي، لأن القاضي نائب عن السلطان، وعلى القاضي أن يقبلها، لأن الملك لو موجود حاضرا لزمه القبول، فينوب عنه القاضي عن المالك، لأن الحاكم بينوب عن الـ عن الـ عن الـ عن الأفراد عند غيبتهم، وهو نائب عن الحاكم. طيب، كما لو قلنا في الولاية لن نجد وليا للمرأة، فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب، فإن فقده فأمين، يعني لم يجد قاضي عشان يوديها للقاضي يقدم طلب ويروح الموضوع، أو مش لاقي قاضي وقتها في القرية أو في البلد غير متواجد الرجل، فيبحث عن أمين. يبقى هنا قال في أمين يأتمنه المودع، وحتى لا يؤخر سفره، الآن واحد عنده سفر خلاص، جاله لابد يسافر، عنده ساعات قدامه ليلة، جاله خبر وفاة، جاله شيء، اضطر أن يسافر لأي سبب إجراء، فالآن لابد أن يتصرف في الوديعة. فالترتيب كما قلنا، المالك أو وكيل المالك إن لم يجده، القاضي إن لم يستطع، فأمين، يعني أي شخص أمين يوضعها عنده. لو ترك هذا الترتيب سيضمن، يعني إن لم يذهب إلى المالك والوكيل وذهب إلى القاضي ضمن، إن لم يذهب إلى المالك والوكيل لم يجده، بدل ما يذهب للقاضي ذهب لأمين خارجي ضمن، لابد من هذا الترتيب عندنا، طبعا مع إمكانية الدفع لمن قبله، يعني طول ما يمكن يعطي للقاضي يبقى لابد، يعطي للمالك لابد، وكيل المالك لابد، وهكذا. أيضا وإلا لو خالف هذا الترتيب فسيضمن في ذلك. طيب، فإن دفنها بموضع وسافر، وسافر ضمنا، يعني ما لم يفعل هذا، طب قال لك ايه، انا لما اروح اكلمه وبتاع انا مستعجل، راح دفنها، راح دخل الجنينه عنده، راح عامل حفره ودفن وحطها وقفل عليها، دفن تمام بموضع وسافر ضمنا، ليش؟ انه عرضها للاخذ، ضمن بذلك. فان اعلم بها امينا يسكن الموضع لم يضمن الاصل، يعني هاب انه جاره ده امين، فاتصل بجاره اللي قاعد في الدور اللي فوق، قال له انا حفرت في المكان الفلاني، وضعت فيه امانه وانت الموجود فيها، فانت انتبه. يبقى هو ابلغ امينا في نفس الموضع حتى يكونوا ايش؟ قال هنا، قال هنا لم يضمن في الاصح، لان هو ضاح في نفس الدار وهو ساكن معه في الدار، فلا اشكال فيه. طبعا عندنا ما نقل في الاصح يبقى ايش؟ قول في وجه ولا قول؟ وجه ولا قول؟ وجه ام قول في الاصح؟ صح، وجه، وجه، ايوه الازهر هو اللي هيقول في الاصح، في الاصح وجه. فهنا عندنا يضمن لان هو اعلمه فقط ولم يودعه هو له، لكن الصحيح ان هو لا يضمن المعتمد عندنا. طبعا بعضهم قال اذا فعل ذلك عدم القدره على دفنها في مسكن الحاكم، اجيب من مسكن الحاكم عشان يروح هيدفنوه هناك، لو راح هو الحاجه هيدفنوه هناك، ده مكان الحاكم بتروح مسكنه يعني، او ممكن بقى مسكن القاضي، يعني قاضي المدينه، لا ممكن القاضي يصل اليه لا اشكال يعني، بس لو كان قاضي قريه المدينه معلوم يعني القاضي كما كان سابقا. دلوقتي طبعا اتسعت الرقعه او قضاه يعني اعداد وغير ذلك. ف ولابد نعرف ان الاعلام هذا اللي اعلم به امينا ليأتمنوا عليه، هل هو ائتمان ام اشهاد؟ اختلفوا ايضا، هل هو بيعلمه من باب انه بيأمنوا عليها ام بيشهدوا ان هو دفن هنا؟ الظاهر والله اعلم فيها وجهان. الظاهر عندنا ان هي الاظهر انه على سبيل الائتمان، انه بيأمنوا على ذلك وليس بيشهدوا. لانه لو كان على الاشهاد كنا نشترط رجلين او رجل ومرأتين، لكن هنا لما قال الشيء يبقى هنا على سبيل انه بيؤمنه وليس. ولو سافر بها ضمن هبه انه الان طيب مش لاقي حد، قال انا اعمل ايه ادفن ايه، وانا راح واخدها معه وضع الامانه معه في خيبته وسافر بها ضمن لو حصل لها شيء، لانه حرز السفر غير حرز الحضر. الحضر الحرز فيه اكثر امانا، حرز السفر لا، ممكن يعرض نفسه للامور. طبعا كل هذا بدون استئذان مالكها قلنا ايضا، لانه ممكن تهلك في السفر ايضا. بعضهم قال لو كان الطريق امنا او سافر في البحر وغير ذلك فلا يضمن، لكن الحق او الغالب فيه السلامه يعني لا يضمن ايضا. لكن المعتمد عندنا انه لو سافر بغير اذن المالك يضمن، الا استثناء هنا اذا وقع حقيقة. وعجز عمن يدفعها اليه كما سبق، يعني قال حريق كما نحن الان ربنا يعافينا، فالواحد عنده امانه في المكان اللي هو هناك ده فيه والدنيا بتولع، ف وما وجد اخرجها وما وجد احد يعطيه اياها. قال الا اذا وقع حريق او غاره، غاره يعني عدو دخل يستبيح كل شيء، وعجز عمن يدفعها اليه كما سبق فلا يضمن. خلاص ايش هيفعل؟ هذا عذر الحريق او الغاره فهنا. لكن طب لو يسافر، هب انه كان مسافر والحريق وكمان غاره دخلت عدو واضطر انه يسافر بها خوفا من الهلاك لو تركها، وهنا لا يضمن لان هذا عذر ايضا. والبعض قال انه، وهذا قول وجيه جدا حقيقه، لو عزم على السفر وقت ليس فيه عذر يعني وقت السلامه كما قال، وعجز عن المالك وعن وكيله وعن الحاكم وعن الامين، كل هذا عجز عنه فسافر بها، قالوا لا يضمن في الاصح. قالوا ليش؟ لان لو قلنا له ستضمن هينقطع الناس عن قبول الامانات وتقف مصالح الناس والمشقة تجد بالتيسير. لأن لو قلت للناس لا أنت تضمن هيقول لك خلاص لا أحد يريد يأخذها، لن يقبل الودائع خاصة أهل السفر يعني، فهذا يضيق على الناس. لكن هم قيدوا هذا الكلام لو كان الطريق آمنا، لو كان الطريق آمنا، لكن قالوا لم يكن الطريق آمنا لا يضمن، قالوا يضمن في ذلك. طيب قال والحريق والغار في البقعة وإشراف الحرز على الخراب، يعني هو يشترط هنا أن الحريق في نفس المكان اللي فيه الوديعة، والغارة دخل على المنطقة اللي فيها الوديعة في البقعة، وإشراف الحرز على الخراب يعني المكان اللي محطوط فيه الموضع فيه سيخرب، إما يدخلوا يكسروا المخزن أو يدخلوا البيوت فيأخذوا الخزائن أو غير ذلك. قال هنا والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحفظ على الخراب، عندكم أعذار كالسفر صح؟ أعذار كالسفر يعني ممكن في جواز الإيداع أن يودع عند الغير، يعني في حريق في غارة في المكان أو الحفظ نفسه خلاص سيهلك، المخزن بيقع عنده مخزن في مكان وبيقع يعني بيتهدم، فقالوا هذا عذر كعذر السفر، يعني يجب ان يودعها عند غيره بقى بالترتيب اللي قلناه. يعني احنا قلنا اللي فات ايش؟ لو كان مسافر لا هو مش مسافر، لكن حصل حريق في البقعة ما عندوش غيره، أو تعدي في المنطقة يغار، أو الحبز نفسه كمخزن أو شيء هلك. فقالوا هذا نفس اللي تكلمنا عنه في السفر، هنا يجي يحتاج بقى إنه إيش، إنه يرجع للمالك وكيله القاضي أو الحاكم الأمين. طيب قال وإذا مرض، ما زلنا في العوارض، إذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله، وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها. هذا الرجل مرض مرض يخشى نفسه فيه الموت، فهنا قالوا إيش، إما يردها للمالك أو الوكيل أو الحاكم أو الأمين أو يوصي بها. لابد يوصي، لأنه ممكن تحدث إذا لم يوصى بها فادعى صاحبها أنه قصر، الورثة ممكن يقول لعلها تلفت قبل أن ينسب بها، يعني ممكن تكون أنت بتدعي تلفت مش بقى. عندنا شيء موجود لك، ممكن تكون شيء موجود عنده أصلا في البيت أيضا فلا يعلمون بها، والأصل براءة الذمة. فلذلك عليه هو صاحب المودع هذا عليه أن يوصي بها، كما إذا أراد السفر أيضا. والبعض قال ممكن تكفي الوصية بدون حتى الرد للمالك أو وكيله أو الحاكم أو القاضي أو الحاكم أو الأمين، لو وصى كتب بعضهم قال تكفي، لكنه الصحيح أن لابد الترتيب الذي خدناه الآن، هذا هو المعتمد هذا. فإن لم يفعل ضمن، إن لم يفعل ذلك ضمن. ليش؟ لأنه لو مات الوارث هيعتمد إيش؟ ظاهر اليد اللي موجود في البيت ملكهم، ملك لمورثه، فيأخذه ويقسمه. ملما ما عنده شيء يثبت إن فيه وديعة موجودة، هذا ممكن بعض الناس عرفهم إلى الآن، فتحوا مثلا دولاب بعد سنوات وجدوا لوالدهم شيء، في أشياء موجودة داخل الدولاب، ظرف فيه أموال، ظرف فيه كذا كذا، وما كانوا يعلموا هذا. عن الأصل ده أقول إيش، إنه ملك التركة، ما حد طالب بشيء يعني، أقصد أنه يحدث ذلك إلا إذا لم يتمكن بأن يتفاجأ. طبعا ما جاء الموضوع بالأمن هذا، أو قتل قيلة مثلا واحد قتله، هنا ليس تقصيرا منه، لأنه احنا قلنا لو مرض مرض يظن به الموت شيء. بعضهم قال المحبوس ليقتل كمن كان في مرض المخوف، المحبوس ليقتل ياخذ نفس الحكم بذلك. يعني قلت فجأة يعني قلت غيلة يعني غدر يعني وقعد قتل غدر يعني. ومنها من عوارض الضمان إذا نقلها من محلة إلى أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن، يعني لا هو حاطط الذهب وأنت حالات بدأت تمر عليه، الآن الوديع عنده في البيت وعنده خزنة في البيت ومغلقة، غدا راح شغله الثاني يوم راح فتح وخدها قال أنا أنقلها إلى العمل، وراح وضعها في درج في المكتب وفي العمل حتى لو عمله، فسرقت. طب الحرز الأصلي كان في البيت في الخزينة، نقلته إلى العمل بيتركوا ناس ويتقلوا، وكمان ليست محكمة كالخزينة الدرج. فقالوا هنا إذا انتقل من محل أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن. ليش؟ لو عرضها للهلاك، لكن ممكن بخلاف هابل خدها من البيت وراح للبنك أجر خزنة أو عنده خزنة في البنك نقلها إلى خزنته في البنك اللي عليه حراسة ومتقفل بثلاث أربع مفاتيح أو شيء بدل أن تكون في البيت، وتاني يوم راح جلد ناس سطوا على البنك خدوا اللي في الخزنة ككل، وهي كانت وديعة. نقول الآن انتقل من حرز لحرز أعلى، لو قلنا ذلك فلا يضمن، فهمتوا الفرق؟ وده بيحدث، بعض بياخد اموال من الناس زكوات او بياخد اموال صدقات وشيء ويذهب بها الى مكان يضعها، ينتقلها من مكان لمكان من حرز لحرز يعني، او ياخدها من الخزينه يضعها في السياره في درج السياره على انه سيستخدمها، ويغلق السياره يجي حد يكسر السياره ياخد اللي فيها كله وياخد المال الموجود. انتقل، لو قلنا ان هذا حرز اضعف من الحرز اللي كان في الدار، تقول لي كان تظل معه في حقيبته في جيبه محافظ عليها، الوديعة هذه لا لابد ان يحتاط لها المرء، والا فلا، والا فلا يعني لو كانت ليست دون، لا ضمان عدم التفريط. كذلك لو نقل من بيت لبيت، من قرية لقرية أقصد، يعني مثلا لو كان في قرية إلى قرية أخرى بلا ضرورة، عنده بيتين في البيت ده والبيت ده، مش سفر قال حتى قلنا قرية وقرية بلا ضرورة، قالوا ضمن. طبعا لو كان بينهم سفر هيبقى يدخل في حكم إيش السفر اللي قلناه. طب لو نقل من بيت لبيت، عنده بيت في مصر وبيت مصر الجديدة، بيت في التجمع، بيت في ظاهر، قالوا لو عادي ممكن تعامل كل منطقة كقرية، لكن لو عنده شقتين في العمارة وانتقل من شقة لشقة هو الدار واحدة لا يضمن، إلا لو طبعا كانت الحرز أقل كما بينا فيه. ومنها أن لا يدفع متلفاتها، ومنها ألا يدفع متلفاتها. نعم فهمت الآن، أنا كنت زهقت الآن. الرجل يديله صديقه هذا، خليها في النساء عشان هي دي تمشي مع النساء أكثر، قبل ما تسافر اديت لها البلط الفرو اللي جابته من بلاد سيبيريا اللي هو بيتلبس تحت 30 صفر تحت، وإيش وبيحفظ البرد، هتلاقي انا مسافر الان خليه عندك امان وديعه. البلطو ده ما ينفعش يتحط في الدولاب ويتكمر، لان هيطلع عليه الحشرات وهيتاكل في بعضه، يطلع له اسمه ايه دي الحشره، ما لابد يتهوى يعني، يوضع على شماعه ويكون في هواء يدخله، لان هذا النوع لابد له لا يكون مكتوما. فهنا يقول لك ومنها الا يدفع متلفاتها، يعني في الحفظ وضعها حفظها بغير في شيء أتلفه، زي برضو بعض الشيء الصوف لما تضعه تجيب فيه العتة صحيح أو يجيب فيه، ليش؟ لأن تخزينه كان خطأ، لابد يهوى كل فترة، يقول لي يفتح ويهوى الدولاب أو تطلع الشيء يهوى ذلك. يعني أنا قريبا يعني بالمناسبة عندي كان نعل زي غالي يعني، فقطع خط من فوق اللي هو الجلد، وضعته في الجزامة مثلا 5-6 سنين، لما رحت للرجل اللي انا اصلحه قال لي انت كنت مخزنه في الخزانه، قال لي النعل نفسه، النعل ده نعل طبي عالي جدا الجوده، قال لي باظ، لان هذا النعل لا يوضع في الخزانه ويقفل عليه، لابد تضعه في الخارج عشان يتهوى، لان ده جلد وليه، فالنعل نفسه هذا اللي هو كان اغلى شيء خرب لانه التخزين فيه كان خطا. وكذلك ممكن هو ياخد شيء يضعها يتلفها، فهنا المفروض يجب انه ومنها الا يدفع متلفاتها، يعني ما لا يمنع التلف عنها بسوء بقى. فلو اودعه دابه فترك علفها مثلا، هنا بقى اداله الدابه وما اكلهاش، ترك علفها ضمنه لانه سيتلفها، يعني لا الدابه عند قبلت. طبعا سياتي الكلام على العلف، اما ان الراجل بيعطي له مال او يقول له علفها وانا احاسبك، او هو يديله العلف، المهم ان هو عنده العلف ولم يعلفها فادت الى هلاكها ما اكلهاش، فضلا عن هي طبعا هو بعض اهل العلم هو هنا ذكر ولا لا انه سيخبره وان نهاه عنه فلا على الصحيح. هذا اللي مقصود، يعني لو الملك قال له ما تاكلهاش دي بتاكل كل اسبوع مره، قال له اوعى تاكلها كل يوم، فاكلها كل اسبوع مره ماتت، فقال هنا لا على الصحيح لان الاتلاف كان بسبب المالك. لكن هو ياثم، هو ممكن يقع في الاسم نعم، ان كان يعلم بان هي بتهلك واصر ان لا يوكلها لطلب المالك هو ياثم، لان الاصل انه يحسن للعجموات، لكنه لا يضمن لو كان باذنه. لكنه هنا هذا سبب من سبب الإتلاف. قال فإن أعطاه المالك علفاً على فهمه وإلا فليراجعه أو وكيله، فإن فقد فالحاكم. يعني الرجل إما يعطي له علف فلابد يعرفها منه، طب لم يعطيه علف يراجع المالك كله فين أنا أكلها بإيش، أو يراجع الوكيل، طب يروح للقاضي يرفع أمر للقاضي. القاضي هنا إما يبحث عن الوكيل أو المالك يجبره، أو القاضي يقترض له الحاكم القاضي، أو يبيح له أن يقترض هو ليعلفها ويضمن صاحب قيمة العلف هذا الذي قد اقترض بسببه. ولو لو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح، يعني هو لا يشترط أنه هو عنده الدب أمانة، ودي بتحدث في القرى، يعني يقول له خلي البقر دي عندك راح حج راح عمره راح مسافر عند ابني برا، خلي البقرة عندك لا تمرجع، والعلف هو كل شيء. طب هي بتاكل عايزة تشرب يوديها تشرب، فلو أرسلها مع من يسقيها هب أنه بيطلع مواشيه مع حد من عنده من عائلته أو شيء ويسقيه مع أمين، بس كان أمينا لم يضمن في الأصح، لأن هذه العادة، العادة أن هي المشية ستخرج مع باقي المواشي وممكن يرسل أحد، هو لا يشترط أنه لأنه وديع أنه مودع عنده يخرج هو يسقيها بنفسه، فقالوا هنا العادة. ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح، لكن طبعا بشرط أن يكون أمينا في ذلك. وهم هذا نوع عرض ثاني، وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها اللي أنا قلناه في الأول وأتى بها هنا تصريحا. كل هذا من الإتلاف. الأولى كانت إتلاف في الدواب، هنا عنده ثياب صوف لابد الريح وإلا الدود يأكلها، أو ممكن يلبسها يستخدمها احيانا حتى لا تفسد. مش بيقول لك السياره ممكن توضع عند السياره عند الرجل سنه، فيقول له بس بدورها كل شهر كده مره وامشي بيها لفه كده حوالين البيت عشان البطاريه ما تنامش والكاوتش ما يتشققش والميه تحت الريلاتير وكل القصص دي والزيت مش عارف ايه. فهذا نعم له ان يفعل ذلك، ولو فعل ذلك على العاده ليس عليه شيء، وليس استخداما للوديعة، ده هذا من الحفاظ عليها من التلف. او يقول له مثلا عشان الكاوتش ارفع فك الكاوتشات وارفعها على الاربع رجول دي مثلا، كل البطاريه لا تفسد البطاريه مثلا. كل هذه امور حافظ فيها على الوديعه يا هادي. وبعدين لو كان ثياب في صندوق في شنطه في ملابس يقول افتح الشنطه وانصر الثياب لا تفسد، وهكذا. هذه مساله ميتي بمكان. طيب ومن ثاني عن المأمور به وتتلف بسبب فياض، يعني ايش؟ ان الحفظ المأمور به انت عشان تحفظ بس صح في شيء وتغلق عليه. طب ابي مثلا الماشيه خل عنده بقره ولا قروض ولا تغلق الحظيره الباب وخرجت وواحد صدمتها سياره، وهنا ايش لم يراعيها. نعم هذا فرض، واحد الان خد الذهب ولا المال ووضعه كده قدامه عنده على الدولاب ودخل اللي بينظفه عنده في البيت ولا اللي بيصلحه وجدوه امامهم كده راحوا واخدينه، لم يفتح الدولاب ويضع جوه الدولاب ويغلق عليه في الحرز او ذلك. فهذا ايش؟ كل هذا عدل عن الحفظ الماثور وتلفت بسبب هل سرقت او تلفت. هل مثلا انه بعض الناس ما تنتبهش تاخد مثلا اجهزه زي الهواتف وال جهاز الكمبيوتر او شيء يحفظها بدل ما يضعها في مكان في كرتونه وفي علبه ويغلق ضحى كده على مكان يجي عيل صغير وينسحبها وكسرت. ونقع كلنا وقعنا في ذلك، يعني كل اشياء عندك لاحد وتضعها في مكان ياتي طفل من الاطفال واتلفها. فهذا ايش؟ يعدل عن الحفظ المأثور مأمور به اسف فتلفت بسبب ذلك فيض. وقال لا ترضى على صندوق فرقد وانكسر بذله وتلف ما فيه ضم. يعني واحد قال له الصندوق ده زي ايش؟ صندوق مقفول ما تقعدش عليه. قعد عليه راح مكسر له ضم. مثلا كرسي دوت خليه عندك بس انتبه ده ما ده استخدام اطفال، فجي هو بوزنه راح جلس على الكرسي او خلى حد من العيله جلس على الكرسي تحت نازل المثل. فهنا يضمن وان تلف بغيره فلا في الصحيح. يعني تلف بغيره هنا لو كان في حرزه، لو كان في المكان اللي فيه الحرز وحدث التلف، هو لا يعني هو وضعه في مكان وفي حرز، لكن تلف فلا يضمن في ذلك على الصحيح كما قال. وكذا لو قال لا تقفل علي قفلين فأقفلهما، لا هنا لا يضمن. انتبه هذه معطوف على اللي قبلها، وان تلف بغيري فلا في الصحيح ان لا يضمن. كذلك لو قال له وضع قفل عليها واحد، راح وضع قفلين زياده في الحيطه وحدث انه تلف مش بسبب القفلين، لا يضمن، لان هو زاد في الحفظ او زاد في الحفظ فلا يضمن. ليش؟ لان هذا زياده احتياط فلا اشكال فيه عليه ذلك. وان كان البعض قال يضمن، ليش قالوا يضمن؟ وقال هنا لا ما قالش في الاصح، قالوا بعضها لأن وضع الطفل الثاني يوهم غيره أنه في شيء ثمين داخل، ده راجل المقفل عليه تقفيله يعني إيش. فهنا لما قالوا يوهم يعني أجعل السارق يظن أنه في شيء نفيس، فراح مكسر وخلص الموضوع. ولكن الصحيح أول، يعني هذه مسألة كان فيها محل خلاف يعني، لكن الصحيح لا يضمن ذلك، لا يضمن ذلك. قال ولو هذه المسألة هي التكييف الفقهي في زمانهم أيضا، وممكن تحدث حقيقة ممكن. لو قال اربط الضرب في كمك فأمسكها في يده فتلفت، فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ضمن. ولو جعلها في جيب بدلا من عن الربط في الكم لم يضمن، وبالعكس يضمن. طيب هي مسألة كلها تصور، انه ياتي بالحرز يعني يضعها في الحرز او يحفظها على الاكمل. طب السره فيها فلوس، دي الدراهم فيها فلوس، كان بيحط الدراهم في سره، فقال له اربطها، هو نفسه المالك قال له اربطها في الكم. هم كانوا حتى زمان اهل الريف والصعيدة والاقاليم لما ينزلوا كان الكاجدي يحط المال، بيشتروا بينزلوا يشتروا من القاهرة أشياء، يضع المال في الشيء في محفظة أو شيء ويقوم رابطها جوه مربوطة، لو خلع الجلابية تلاقيها مربوطة فيها عشان ما أحد ينزعها. فهنا قال اربط الدراهم في الكم، يبقى مربوطة في الكم هنا. فهو بدل ما يربط مسكها جعلها في يده فتلفت. طب الآن هنا هو النقاش كله هيكون أيهما كان أحرز حسب الحالة. ذاك وقالوا إن ضاعت بنوم ونسيان ضامن، هاب إن هو دخل المسجد زي حديث الرجل كان من الصحابي صفوان لما نام على الرداء وجي السارق سحبه من تحته نام عليه، فكان ممكن الحرز هذا يعتبر. هو يقول لك الآن أنت لو ربطه وأنت نائم للي يأخذه منك لابد ينزعه فتستيقظ، لكن لو كان في يدك ونمت فاليد هتايش؟ هترتخي فيسهل. فهنا لذلك ينظر الفقهاء قال فان ضاعت بنوم ونسيان ضمن. ليش؟ لانه المودع الزمه بايش؟ بالربط الكم، قال له اربطها في كمك. هو لم يربطها في الكم، قال انا في ايدي اهم من الكم، حدش ياخدها من ايدي، فنام. فلما نام تلفت او سرقت ضامنه. ليش؟ لان لو كانت مربوطه لن نضيع بهذا السبب. هذه الحالة الأولى، هنا ضمنوه بس هذا بشرط أن يكون المالك طلب ذلك، طلب منه ذلك. طب لو امتثل وربطها بالكم هل يلزمه مسك باليد؟ لا يلزمه. ولو سرقت بقى منه وهو نائم لا يضمن، لا يضمن. لو اشترط عليه، وده الكلام الأول وقال ذلك. طبعا هو في تفاصيل اكتر من التفاصيل، يعني لو حط الخيط بره هل الخيط لبان راني بيشاف الخيط طبعا الخيط جوه، يعني امور يعني محتاجه تيات يعني زي تقول احنا هنمر عليها اكتر. لكن ناخد ولو جعلها في جيب، طب هو قال ما امسكهاش في ايده، انتبه، او قال له اربطها، قال لا انا احطها في جيبي زي في الله. فلو جعلها في جيب بدل عن الربط في الكم لم يرضى. ليش؟ لان الكبد احرز نعم واحوط من الكم. دليل رش السلاح من جيبه ده نط ايده في جيبه، لكن في الكم هو ممكن يجي مقص كده بالمقص هتلاقي ليش سلتت والدنيا بقت حلوه وجميله خالص، مش اي مشكله. قال وجعله والعكس بالعكس يضمن. لو العكس ايه بقى؟ لو قال له اطلع في جيبك فهو حرقته في كمه سلام. طوال في جيبه وضع كمه ضمن بذلك ايضا. فلذلك قال لو جعلها في جيبك بدلا من عن الربط في الكم لم يضمن احرز. الا لو كان الباب بتاع بلدينا الواسع هو ممكن تبص عليه تشوف كل حاجه. فهون كانه بيقول له بيعملها له ايه كده، بيقول له الحاجه في الجيب هو شايف كل. لو كان الجيب واسع هنا هتبقى اشكال. يبقى ضابطها المساله ان الاحرز بالعكس يضمن لان الجيب احرز لان الكم ممكن يسقط منه. طيب وكل هذا تبين لك مسألة يعني ايش شروط الحفظ، الحرز كمان. وهذه مهمة جدا، الناس بتتهاون احيانا في هذه المسائل وذلك ضياع الشائع. هو يضمن بها، يضمن ياخد الوقت من احد حاططه على الكرسي جنبه في السيارة موبايل غالي او شيء ثم ثم يكسر ازازه ويقص. فانت الان لم تحطها. انا عارف احد شيوخنا يعني الافاضل لما احد يعطيه مال امانة يعني او شيء كان يدخل مستعجلا يعني الى غرفه نوم فيرفع المرتبه يحط المال تحت المرتبه وتحت مله السرير وبعدين يقول له زوجته وزوجته ما تتحركيش من الاوضه غد بكره الصبح. صاحب الامان هياخدها والله العظيم انا بقولها صدقا. فخليها اجبار ما تسيبش الاوضه لغايه ثاني يوم. يعني لو خرجت للخلاء ورجعت الحمام لكن ما تسيبيش الاوضه هيقول لك انا اخذت بالحرز كله حصل شيء انا لا اتحمل ما استطيع اتحمل الاموال دي كده استثق بشيء يعني. فيعني هي مره فكان وكان احيانا هو يقول لو خرجت دايما على السرير اجيب كتبي وافضل نايم عشان ايش قمت ما عليا يعني. وهذا صدق وانا بقول لكم مش مش مش مزاح يعني. هو كان يفعل ذلك حتى بعد الشيء ما يبقى بالامور بالاسباب الشرعيه. قال والمعتاد دراهم بالسوق ولم يبين كيفيه الحفظ فربطها في كمه وامسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن. هذه كلها ايش؟ اعطاه دراهم بالسوق لم يبين له لم يطلب منه هي كيفيه في الحفظ ربطها في الكم ماشي امسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن. كل هذا بلغ الحفظ. يعني بالقصة هذه لسه يعني أمر بيحدث كثير. يعني أخت برضو معاها أقل ده زكاة وبعدها في شقيبة وفي مكان خاص وفي نفس الوقت كان فيه حدث عام يعني كده سوق يعني فدخلت في نفس المكان اللي هو مكان خاص فدخلت الحمام راح تضع الشنطة في الخارج. يعني هي دخلت الحمام وضعتها عند الحوض ودخلت الحمام اللي هو خرجت خدت الشنطه بعدها لم تجد الظرف اللي فيه الاموال فبيكلموني قلت لها ضمنت انتهى الامر. دي كانت تدخل بالشنطه جوه المكان نفسه تعلقه مع فرابتها لكن تترك الحقيبه في الخارج وحتى لو المكان امناء وناس لا ما فيش اول الحمام ما فيش فيه كاميرا لا يوضع كاميرات فيه طبعا في الحمامات ف واخذ المال من الحقيبه فهي ضمنت مع انه كان مال زكاه. فهنا لابد من المبالغه في الحفظ. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله لما ننتهي طيب. قال هو ايش من الموضوع ما جاش في حقيقة لا في حقيقة بس هو الدخان بتاعها طب بشغل الموضوع حتى ممكن يعني عشان مفيش نفس خالص. هو انتهت طيب ولا لسه؟ هو اظن انتهت، بس الدخان بتاعها عشان انتهت هو الدخان زي كده. هو الدخان هو اللي بيعمل. طيب وقفنا، وإن أمسكها بيده لم يضمن، إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم. طيب وإن أمسكها بيده لم يضمن، إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم. طبعا هذه أيضا ترجع، غاصب لا يضمن تعدى عليه، لكن لو نام وهي في يده. كل هذه طبعا تبين لك مسألة كيفية الاحتياط وأخذ الحذر في مسألة حفظ الودائع، وهذه مهمة من الأهمية في المكان. طيب فدون قال لو كانت أيضا خفيفة وضعها في الكم فإن سقطت لا يشعر بها ضمن، لأن لو كانت خفيفة لا تضعها في الكم، لأن لو سقطت منك أو قطعت لن تشعر، فلن تستطيع أن تأخذها من لو وقعت، فقالوا هذا يضمن. تفريط في الاحتراز، طبعا هذا كله يختلف باختلاف الزمان والمكان. احنا كل ده كنا بنؤسس فقط لحالات الفقهاء اللي اتكلموا عنها في المتن، كيف انهم حرصوا ودققوا في مساله الاحتفاظ والاحتراز في الودائع. وهذه طبعا تختلف بقى على حسب الاحوال اللي احنا فيها الان والوسائل اللي تغيرت. قال وان طال احفظها في البيت فليمضي اليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن. يعني الرجل قبله الساعة 10 صباحا قال له أرجوك خد الوديعة وأنا هو الثمن التاكسي هو كمان على البيت عدل وضعها في بيتي وأنا أدفع لك ذلك. راح واخد يعني قال له عدي بس على الشغل خلص مصلحة، عدي على مش عارف فلان أخلص. بدل ما يرجع البيت رجع بعد 5-6 ساعات، تلفت في هذه الوقت ضمن بذلك انه اخر بلا عذر، اخر بلا عذر. لو قال له هو اودعه في البيت، يعني راح له البيت بالوديعه واعطاه اياه، بدلا يضعها في البيت ربطها في كمه وخرج بها، قال بعدين لما ارجع جهز المكان خليها معايا الان في كمي او في جيبي وخرج. هذا الحرز اقل من حرز البيت، فضمن فتلفت، سرقت او تلفت ضمن بذلك ايضا. وكل هذا حالات كما بينا بانتقاله من الحرز الأوفر حظا أو الأول الأثبت إلى غيره، ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها. دي بقى أنا فكرني بأخ، دي وقعة جات له موال أيضا فقال لك إيه حافظ عليها بأن أنا أضعها راح حطها في الفرن بتاع البوتاجاز، حطها في ورق جرايد ولفها وحطها ايه فرن البوتاجاز. زوجته افتكرتها بطاطا بعد ما عليه الفرن فتحمصت الفلوس. الله طيب استغفر الله عز وجل عشان انت اختبتهم الان. ايش وضع المال في الفرن وتولع الفرن على المال. هو الفرن ليه مكان، الفرن في تحت الفرن بيبقى فيه كعب كده، هو حطه في الكعب بس الحراره وصلت، هي ولعت الفرن ولا تدري ان هو مخبي شيء ما اخبرها، فالنار خلت الفلوس. فهنا عمل مثل هذه بالضبط. ايش قال؟ ان يضعها في غير حرز مثلها، هي مش حرزها الفرن، هو أراد كما قال. طيب حتى قال حتى لو قصد إخفاءها، في ناس تاني العرب يحطوا في الـ اسمه ايه ده فريزر، يعني بيلمها وحطتها في الفريزر، ما اعرفش بقى هتطبخها ازاي دي اصلا، لكن بس ممكن يفتكروا عيش يحطوه على النار بقى ولا شيء، لكن هذا في غير ايش، لكن هذا ممكن أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك، هذه مشكلة أخرى. يعني السارق داخل يسرق فلا أشهد، فبقى لما يسكت قال له لا في عند يعني بيوجب معه، فقال له في عندنا فلوس في المنطقة في الدرج، فراح دله عليه، هو الرجل ما يعرف لكن هو راح بدله، فبقى لما يقول له هيسيبه يمشي. او اللي بيصادر املاك او اللي قال او من يصادر المالك. يعني هاب انه عرفوا ان فلان بيصادر املاكه فالراجل تطوعا فراح متصل يا جماعه الراجل ده لي عندي في وديعة عندي بكذا انا سمعت انه بيصادر املاكه ضمن ضمن ضمن. سيبك من من الاحكام الاخرى لكن انا اتكلم على الفقه هنا ضمن. قال ما هو قال او يدل عليها سارقا او من يصادر المالك. هو ليش انت مامور بالحفظ؟ دورك انك تحفظها له. يبقى لا تدل السارق عليها ولا اللي بيصادر عليها. يعني انت الان خنت ما امرت به. انت ليس لك بقى مساله الاحكام الاخرى التي موجوده. وهذا قول الماتن مش قول انا. ده قول الماتن قال ومنها او يدل او يدل عليها سارقا او من يصادر المالك. لكن لو قال له على فكره الراجل ده ليه مليون عند فلان لكن ما نعرفش فين هو كده اخبر لكن لم يدل على المكان لا يضمن الا لو توصلوا بكلامه الى المكان ده مساله اخرى. فهذه ولو اكرهه ظالم حتى سلمها اليه فللمالك تضمينه في الاصح. هذه مشكلة. يعني ظالم عالم ان فلان ده حاطط عند فلان وديعة راح داخله رفع عليه سكينة رفع عليه شيء وقال له فين الوديعة اللي فلان اللي عندك. قال فلو اكرهه ظالم حتى سلمها اليه فللمالك تضمينه في الاصح ثم يرجع على الظالم. يعني ما راحتش. يعني هو المالك له يضمنه لكن المودع يرجع على الظالم إلا إيش أكرهه بالمال تاني وقف له بالسكين قال له طلع الوديعة قال له الوديعة في الدرج راح مديله الوديعة ومشي يضمن لأنه هو الآن اسمعوني بس يضمن للمالك. المالك يضمنه وهو يرجع على الظالم يضمنه. إيش الكلام مش فقهي واضح ولا إيش؟ أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح. ليش؟ نسلم الضمان انتبهوا يستوي فيه الاضطرار والاختيار. الضمان لا نفرق فيه بين اختيارا أو اضطرارا. تضمن لأن أنت لك فقهيا شرعا أنك تعود على المكره. لو أنت أكرهت فأخرجت الوديعة حتى لو اضطرارا ستضمن لأنك أنت دورك الحفظ ليس دورك. لكن أنا لو أخرجتها تضمنها للمالك ثم لك أنك تعود بقى على الظالم. إذا انتبهوا القاعدة الضمان لا يفرق بين الاختيار وبين الاضطرار بلام حدث التفريط فيها. لكن الفارق أن الاختيار مش هيرجع على أحد. المكره المضطر سيرجع على من اكرهه يطالبه بذلك. ما قلتش تفريط. هو ضامن هو انه المفروض يحفظ ما يخرجهاش. واحنا قلنا له ان هو يقتله ما قلنا له يخرجها يضمنها ويرجع على الظالم ياخد حقه. واحنا قلنا له ان راحت عليك. بين مين ومين؟ بين الظالم والغاصب. طب ما احنا مالنا ولا الظالم؟ احنا بنتكلم في الان المودع والكلام كله ان المودع عنده ضمن للمالك وهو نقاشه كله انه ليش يضمن ومضطر. قلنا الضمان لا يفرق بين الاختيار وبين الاضطرار. هو الان اخرج الوديعة له والاصل انه يحفظها فضمن ثم يعود هو على عندنا من يعود عليه فالاشكال. هو لا لم يذهب حق لكن يحتاج أن يعود على الظالم يأخذ حقه منه. هو في قول ثاني من المنع أنه مضطر كما لو أخذها الغاصب بنفسه. يعني الغاصب اللي اختصب مش هو اللي ادهاله. لكن الحالة اللي معنى أنه سلمها له سلمها تحت الاضطرار. لكن لو دخل غاصب غصبها وجده غصبها هنا قلنا لا يلزمه ايش الضمان لأنه لم يتعدى. الفرق هنا معنى أنه هو أخرجها بإرادته. هتقول لي مكره. قلنا في خلاف نعم. المعتمد أنه لم يفرقه هنا. بخلاف الغاصب، الغاصب ان هو اخذها غصبا ما عندوش اراده، لكن هذا عنده الاراده انه اعطاها اياه او ارشدها لمكانها في الدرج، فقلنا ضمنته وترجع. تمام. طيب تذكروا لو بسألت لو حلف ألا يدخل دار عمرو فواحد شاله وراح رماه جوه دار عمرو، حنس أم لم يحنس؟ فاكرين حاجة مستاهلة ولا مش فاكرين؟ هذه فيها قولين، بعضهم قال إنه يحنس وبعض قال لا يحنس. هو حلف ألا يدخل دار عمرو، فلو حملوه دخلوه، أو حلف بالطلاق إن امرأته تطلق إذا دخل دار عمرو، فخدوه راح شالوه دخلوه، يقع الطلاق أم لا؟ على هذا الخلاف من القولين. فجاي لنا إن شاء الله المعتمد عندنا ايش؟ يقع. ايوه. لا عندنا الضمان هم وضعوا ضابط، هو اللي انا قلته لك في الضمان لا يفرق بين الاختيار والاضطرار، لكن هو الفرق انه في الاضطرار سيعود على الاكره، هو ده هو. لذلك طب انا بس انتبه لنقطه، وقال ايه؟ فلو اكرهه ظالم حتى سلمها اليه، سلمها إليه عما لو أخذها منه قهرا، سلمها بإرادته عما لو أخذها منه قهرا فكأنه غاصب، هنا لا يضمن لكن هنا يضمن. فهمت؟ تاني كريم أنا قافلة معاك ليه كده؟ المالك هيطلب من المودع يقول له هات لي الوديعة اللي كانت عندك تطبقها، ثم المودع عنده يرجع للظالم يطالبه. أنا ماشي. ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس. طبعا أدي عوارض الضمان، دخلنا في عارض جديد، أنه ينتفع بالوديعة بدون الإذن، أن يلبس أو يركب خيانة، أو يأخذ الثوب ليلبسه، أو الدراهم لينفقها فيضمن. يعني الأخت خلت الجاكيت بتاع الأخت المسافرة وجات لها المناسبة بعد التلج بقى والفرح جه والمناسبة، راحت واخدة ليش البلطو بتاعها ده ولا الجاكيت ولبسته. هنا طبعا اولا وقعت في الاسم الشرعي، ثانيا لو حدا استلف بقى راحت الفرح فتكر بقى في الباب وقع عليه عصير فعمل بقع قد كده، حد معدي بسجاره راح معلم عليه، كل هذا هي ضامنه، ده غير الاسم الشرعي. عنده ترك له السياره وما قالوش اعمل شيء، راح الاخ مدور السياره وقال لك راح اصلي بيها الجمعه بس ما لف لفه كده واخرج مع الاولاد يعني نغير السياره، راح هذا اثم بالتعدي، وثانيا لو اصابها شيء سيضمن، كل هذا من باب الانتفاع بدون الاذن. قال او ياخذ الثوب ليلبسه او الدراهم لينفقها فيضمن، يعني ياخذ خد الدراهم فانفقها فضامن. طبعا الدرام دي فضه يعني اللي هي او حتى النقود كذلك ايضا، واخذ الثوب ايضا. لا هنا في حاجتين، ان يركب خيانه بدون الاذن انتبه، والثانيه ان ياخذ الثوب ليلبسه والدرام ينفقه فيضمن ايضا. يبقى الاولى انه خيانه في التعدي في اللبس والركوب ايضا، والثانيه لو اخذها للانتفاع سيضمن لانه هتنزل من نزله العاريه والعاريه مضمونه. عندك حالتين في المتن، الحاله الاولى خدها خيانه لم يؤمر لم يؤذن له فضمن، والثانيه قال او ياخذ الثوب ليلبسه والدرام ينفقه فيضمن. هتعتمد على ذلك لكنه سيضمن ايضا للاستعمال. نعم. طبعا لو تلف الثانية طبعا بالإذن لا يأثم لأنه واخد إذن، الأولى عنده الإذن يأثم ولو تلفت سيضمن. بعض الآن بياخدوا الودائع بيستفيدوا منها من غير ما يخبروا أصحابها. حاضر وانس، اولا انا سعيد انك موجود، يعني انا سبحان الله نظرت التليجرام ما وجدتك، كنت متابع اتصل عليك بعد الدرس حتى اسال عنك ليش ما حضرت، فوجدتك الان على الفيس ان شاء الله اخبرك. اصل هو اصل امر لا يعلن يعني. نعم. قال المال هو دخل في ضائقه وقال سياتيني مال مثله بعد حين قبل موعد الوفاء للوديعة او قبل ان يعود صاحب الوديعة. لابد يستاذن. لابد يستاذن. الا لو كان عنده مال بالفعل موجود. طبعا هنقول النقود، النقود هي اموال مش مثليه يعني، يعني الورق مش هو نفسه الورق. لكن هو لو عنده نفس المال لا حرج. يعني عنده المال في البنك في حساب وهو كان واخد حطه في الدرج، فيحتاج عنده الألف موجوده هناك، خلاص ممكن هي الألف هي الألف. لا مش اشكال انه موجوده عنده في الدرج هنا او موجوده في البنك. بدل ما ينزل يسحب فلا اخد من هذا المال وهي موجوده. لا حرج. او عنده مثلا عمله اخرى بعضهم يمر. المهم ان القيمه موجوده، المال موجود. لكن لو ليس عنده المال كانه اقترضه. لابد من اذن صاحبه. نعم. طبعا ده لو قلنا في المثل كده. عنده زي مثله، لكن لو شيء عيني ما يصح. الثوب اللي قلناه، السياره، سبيكه ذهب، سوره، شيء من اللي بيلبس للنساء ذهب يعني ما يصح استعماله، دي وديعه. ما يصح حتى بيعها وشراءها مره اخرى. ولا كل شيء ما يصح هو هو هو هو امانه فقط، ما يصح بدون اذنه. كلام معانا هنا. خليك معانا بس. ايش؟ حاجه الاذن، الاذن لابد اذن صاحبها، دي وديعه. مش مهم الاشهاده الان، المهم اذن صاحبها انه اذن له. طب انتظروا بقى يا شباب، انتظروا معي. كنتوا حلوين، ايه اللي حصل لكم؟ حد حسدكم ولا ايه؟ احنا قلنا النهارده الحمد لله الدنيا امتلت يعني. حتى هنقرب، ولو نوى الاخذ ولم ياخذ لم يضمن على الصحيح. هذه مهمه جدا. نوى الاخذ ولم ياخذ لم يضمن. ليش؟ لانه لم يفعل. نوى ان ياخذ الشيء يستخدمه ولم يفعل. نوى نوى نوى كده ان انا اخذ، حتى هي انتوت الجاكيت ده تلبسه في الفرح ولم تفعل. لا تضمن بالنية فقط، حدث ما لبستوش بس تلف بعد ما نوت. قلنا هنا ليش؟ قالوا لا يضمن. طبعا في قول ثاني عندنا انه يضمن. هذا قالوا لو كانت في نيه في الخيانه في الابتداء، يعني من اول ما اخذوا، لما اول ما اخذت البلطو ده او شيء منها كانت منتويه انها تفعل ذلك، ففي نيه خيانه في الابتداء فهنا تضمن. تذكرون في اللقطه، قلنا في اللقطه ان اخذ اللقطه لنفسه، اول ما خدها من الارض خدها لنفسه يبقى غاصب ويضمن. لو اخذها ليعرفها ثم تكون له ان لم يعرفها فهو أيد امانه. تذكروا في ذلك ام لا؟ قلناها من ذلك. فهنا انتوى الخيانه عند اخذها. ولا يقع في بعض الناس ولا ويجهلون هذه المساله، انه خدها لا فلوس حقي او نعم ربنا بعت لي فلوس. لا، انت تاخذها بنيه اللقطه انك ستؤديها وتعرفها، ثم ان لم تجد لها احد تاخذها. لكن لو اخذها بالنيه في اول مره لياخذها لنفسه فهو غاصب، اخذ حق غيره. ولو نوى الاخذ ولم ياخذ لم يضمن على صحيح. لكن قلت لو نويت الخيانه عند الاخذ فهنا اخذت النيه مع الاخذ في فعل، لكن هنا نوى الاخذ ولم ياخذ لم يضمن على الصحيح. طيب، ولو خلطها بماله، كل ده احنا في عوارض الضمان، كل دي. ولو خلطها بماله ولم تتميز ضامن. يعني هاب انه كان عنده الان اداله قمح فاداله كام شوال وهو عنده قمح له، خلط الاثنين فلم تتميز الوديعة عن غيرها، طبعا هما يفرقوا هنا بين الاجود ونفس الزوج او غيره. قال ضمن، لان هنا في مشاركه، انت شاركت حاجتك مع الغير بدون اذنه. ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الاصح، كيسين يعني. الان الرجل اداله كيسين دراهم، هنا دراهم وهنا دراهم، والظاهر ان المودع اراد التفرقه بين الكيسين فهو اخذهم خلطهم، فقالوا هنا ضمن، قالوا هذه تعد من الخيانه ايضا بذلك. والقول الثاني لا، كل ملك واحد. قالوا لو كان ده درهم وده دينار يبقى لا يضمن، لانها خلاص متمايز، لكن الاشكال كله لم يكن متمايز. والبعض قال ان بعضهم بيضع، كان زمان في ختم اللي هي الدراهم المختومه، فقالوا لو كان الكيسين مختومين يبقى هو اراد ان يميزهم، او لو واحد مختوم والثاني غير مختوم، طب هما لو الاثنين مختوم غير مختوم سيستطيع التمييز، لكن لو الاثنين مختومين قال اذا هو اراد ان يميزهم فلا يخلطهما فيضمن بذلك ايضا. كل هذه كانت عوارض التي تؤدي الى الضمان. طيب قال ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ. يعني هو لو استخدم او استخدمت الاخت الوديعة هذه او الاخ السيارة استخدم فصارت مضمونة ضمن الان هو خلاص. انتبهوا ان حكم الضمان ايش يعني، لو حصل لها شيء بعد الضمان بقت في ضمانه. ده تعرفوا ثمرة الحكم، الاول كانت امانة، لو حصل شيء لا اشكال، لما انتفع صارت مضمونة، فلو جه حد سرقها او خبطها بعدها بلحظه هيبقى ضامن. طيب ثم ترك، قال انا رجعت، انا انتبه هنا، انا اخطات اتوب الى الله، انا ايه اللي انا فعلته ده، كيف انتفع بشيء ليس من حقي ايضا، فانا لا اترك اعود اتوب. طب يبرأ يعني يرجع من الضمان للامانه؟ قالوا لا. متى؟ فإن أحدث له المالك استئمانا، يعني يرجع المالك قال له أمنه من جديد، رجع على الأمان، وإلا لم يستحدث له المالك استئمانا ظل ضامنا بذلك. وقال هنا فإن أحدث له المالك استئمانا برئ في الأصح، كأن المالك أسقط حقه، أسقط حقه فبرئ في ذلك. والبعض القول الثاني لا يبرأ حتى يردها إلى المالك ثم يأخذها مرة أخرى. ليش؟ طيب استندوا لحديث العارية، لو تقصده على اليد ما أخذت حتى تؤدي، العارية مضمونة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فقالوا يؤدي الأول الأمانة ثم يأخذها مرة أخرى حتى تبرأ الذمة. وقالوا الوجهين عند الشافعي، وغريبا أن قالوا يعني هو ما تعطاش عند الشافعي وجهين، هو وجهين في المذهب، لكن الشافعي نص على الاثنين، لكن هم عندنا وجهين في المذهب. لذلك الرافعي قال يجوز التعبير عن الخلاف بالقولين، لانه لما قال الشافعي المفروض تقول قولين، لكن هم في المذهب عندنا وجهان، لكن الوجهان ذكرهم الشافعي يعني نقل، لكن هم معتمدين على وجهين هنا. طيب ومتى طلب فصل، ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها. وهنا قلنا للوديعة كالوكالة عقد جائز، متى طلب يفسخ في أي وقت أو يرد، فمتى طلب المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها. فإن أخر بلا عذر ضمن، يعني الرجل قال له ارسل لي الوديعة، أنا بعت لك أحد ارسل الوديعة، فتأخر عليه بلا عذر، قال هذا تعدي، ضمن في ذلك. وإن كان هنا ثم عذر لا ضمان، هب إن الرجل مرض، كان خارج المنزل تأخر فلم يدرك وغير ذلك، هذا عذر. فإن أخر بلا عذر ضمن. وإن ادعى تلفها، طبعا أول شيء الآن انتهينا من الرد اللي هو في أي وقت، إن ادعى تلفها ولم يذكر سببا او ذكر خفيا او ذكر يعني كانه تقدير سببا خفيا كسرقة صدق بيمينه وان ذكر ظاهرا كحريق فان عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين. الضابط هذا في الوديعه انتبهوا له ستستصحبه معكم في كل مكان فيه يد الامانه في الوكاله في امور اخرى هنا ايش شوف انتبه للراهن نعم هنا في الادعاء التلف خلي بالك لان الراهن والايجار في ادعاء الرد غير ادعاء التلف. الاصل في الراهن والاصل في الامانه عندك حالتين دايما بتبقى ادعاء تلف او ادعاء الرد. ادعاء التلف كما فصلنا هنا الان فانه السبب الخفي والسبب الظاهر دي اصول بقى ضوابط يعني لو كان سببا خفي يكفى اليمين لانه مؤتمن في الاصل او كان سبب ظاهر زي ما احنا الان هنا في حريقه كانت على الشارع فلو جاء الحريقه اللي كانت عندنا ضاعت تلفت الوديعه يعني المنطقه كلها شافت الحريقه وتصورت والشرطه جت والبطافي جت يبقى سبب ظاهر يستطيع ان في قرينه بس لابد يثبته لانه ادعى ان في حريقه اكيد الناس رات الحريقه الموجوده هذا الحريق فهنا هذا فين في التلف لو ادعى الرد سيكون القول قوله باليمين الا في حاجتين بطوها معه في الرهن والإجارة ولو أنتوا عرفتوا تمحصوا النظر تقولوا ليش استثناء الرهن والإجارة ليس الآن لما ننتهي لكن هذه يعني الدعاء هنا حالة المرتهن وحالة المستاجر فيه هنا نظر في الرد قال وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه يعني لو عرف ذلك الأمر للسبب صدق باليمين أيضا وإن جهل طلب ببينه ثم يحلف على التلف به يعني الاول يجيب بينه طب ان لم يكن يحلف على ان ايش كمان ان هذا السبب هو الذي اتلف الوديعه لذلك قال على التلف به لان احتمال انه لا تتلف به يعني انا مصدقك ان في سرقه في حريق في كذا لكن لابد تحلف بقى على انه تلفت بهذا الحريق مش الحريق في العماره وانت شقتك ما دخلهاش النار او لم يتلف اصلا هذا الشيء في الشقه فلابد تحلف على تلف ذلك وإن ادعى ردها على من ائتمنه اللي هو المالك ادعى رد على المالك صدق بيمينه ليش لأنه ائتمنه فيقبل قوله عليه وهذا أصل لكن هم استثنوه سيأتي في مسألة الإيجارة والرهن هو ضابطا ان في منفعه هنا ليس هناك منفعه تعود على المودع لكن وغير لكن في منفعه للمرتهن وفي منفعه للمستاجر يعني اضبطوها هكذا الان ممكن ناتيها ان شاء الله او على غيره كوارثه او ادعى وارث المودع الرد على المالك او اودع عند سفره امينا فادعى الامين الرد على المالك طلبا بينا يبقى الحالات الاخرى أو على غيره كوارثه يعني هنا لو وإن جهل طلب هنا لا قال إيش الأول وإن ادعى تلفها لم يذكر سوى لا وإن ادعى ردها على من ائتمنه طب ادعى على غيره كالوارث هل أن الرجل مات والوارث طالب فقال أنا رددتها على الوارث أو العكس ادعى وارث المودع الرجل اللي كان عنده الوديعة مات فأولاده أو ورثته ادعوا أنهم ردوها للمالك دي الحالة الثانية يبقى الأولى أنه هو بيدعي المودع أنه ردها لوارث الليش المودع له ردها لوارث المودع اللي هو صاحبها المالك خلينا نقول المالك هذه الحالة الأولى ردها لوارث المالك أو ادعى وارث المودع أنه ردها للمالك الرجل مات وادعى أو أودع عند سفره أمينا يعني وضع عند الأمين مسافر فالأمين هو الذي قال رددتها إلى المالك في ثالث حالة الكل لابد من بينة ليش لابد من بينة فقهيا ليش لم نقبل قولهم غير لما يديله مزيكة يعمل له يديله مزيكة شقة اللي مش عارف. ها آه. ايش؟ قل قل. لان الملك لم يرتضي الا صاحب المودع، وارتضى امانه الدلك، ما ارتضاش امانه الواد بتاعه، وما ارتضاش امانه الامين. كل ده بتلف وتدور، قاعده فقهيه. انا هجيبها من عن، بس مفيش حد هيشجعنا على النت النهارده، الناس قليلين. قولي لي القاعده يا استاذه، هو كلامك صح، بس عايز القاعده. ايه فين؟ فين يا استاذ؟ ازيك؟ كيف حال الولد؟ لا ما لهاش علاقه في اليد. وانتوا قلتوا ايه؟ انا قلت اول حاجه خالص عشان هنا نزل يعني خرج من مخرج الامان الى الشهاده. يعني هو كان الاول يعني انا دي اوضه عنده ده امين، لما انتقلت للورثه او الامين او من امانه كده نزل مزيد الشهاده. هو يا جماعه الثلاثه قالوا احنا ردينا، قلنا لابد من بينه. ليش؟ ليش لما اعتبر قولهم؟ الاصل فين؟ عدم الرد. خلاص الاصل عدم الرد، الاصل عدم الرد، بل هم مقرين ان الشيء كان عندهم، فالاصل عدم الرد. انت بتدعي الرد تحتاج الى ايه؟ بينه. الاصل بقاء ما كان، احسنت، على ما كان، وهذا الذي موجود. طيب الذمه مشغوله بالدين على ان ياتي بالبينه، صحيح؟ ذاك الأخيرة مشاهد. الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل ايضا عدم الرد هنا. يعني هو القاعده اصل بقاء ما كان، دي القاعده، لكن الاصل عدم الرد. قال ايش؟ احنا فين؟ وجحودها بعد طلب المالك مضمن. يعني الملك طلب منه قال له مالكش حاجه عندي، الوديعه. قال ليس لك عندي، وهذا ضامن لها للخيانه. هنا احترز بطلب المالك عن غيره، لان الملك هو صاحب الحق. يعني لو سأله وقال له لا وديعة لأحد من عندي، فهم انه واحد اللي جه مش صاحب الملك، قال له فين وديعة؟ فقال له لا فيش حد عندي حاجة. ليس هنا يضمن، ليه؟ انه ممكن اراد ان ينكر الامر، هو لا يطمئن لهذا الرجل، كأنه بيدلس عليه عايز يعرف هو عنده شيء، او لا يريد ان يظهر ذلك. حتى لو بحضرة الملك، لو الملك موجود وقال ذلك لا يضمن، لان الذي لم يسأله الملك لك هو احترز هنا، قال بعد طلب الملك. ايه توضيح؟ ايش واحد طلب منه؟ انت جالس صاحب الوديعة وفضل راح بقول له انت مدهاني، فضل قال لي فين وديعة احمد؟ قلت له احمد ملوش حاجة عندي. مين اللي سأل الوديعة الان؟ فضل. انا لا اضمن، بقولي انا لا اضمن، ده ليس جحود، لان اللي فيه اسباب. ممكن يقول انا لا اريد ان ابين، يعني له بيتذاكر واحنا قاعدين عايز يعرف ان في وديعه. انت لم قلت لي، لو حتى قلت لي لو احد اخبرك عن شيء غيري ما تخبر احد، وهو علم اي كلمه، كانه لي حق عندك واراد ان ياخذ من عندك. فانا قلت لا احد له حاجه عندي بس، فانا ليس جحودا هذا. الجحود متى؟ لما تطلبها انت مني. فهمت؟ هذا اخر شيء. إذا العوارض نجملها العشرة. قال إيداع غيره بلا إذن ولا عذر، هذه الواحدة. الثانية السفر بها. الثالثة ترك الإيصاء بها اللي يوصف ولد الموت. رابعا نقلها، ينقلها إلى حزن أقل. خامسا التقصير في دفع مهلكاتها. ببناه. سادسا المخالفة في الحفظ، سابعا تضييعها، ثامنا الانتفاع بها، تاسعا تأخير ردها من غير عذر، عاشرا جحودها بعد طلب المالك لها. تمام. ولله الحمد والمنة. شوف لما بالدرس هادي بنخلص الواجب اللي علينا. وإيش هتسأله بعد كل ده؟ ماشي، احنا معانا وقت نسأل. لو في أسئلة على الفيس، في أسئلة هنا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ممكن عدت العشرة مرة أخرى. لو لم تسألها أنت يا لؤي لكان شككت في نفسي. أولا أسأل الله أن يشفي الوالدة شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها يا رب ويعافيها ويرزقها الشفاء العاجل والمعافاة التامة. أبشر إداع غيره بلا إذن، أدي واحد، ولا عذر. ترك السفر بها، ترك الإيصاء بها، نقلها، التقصير في دفع مهلكاتها، المخالفة في حفظها، تضييعها، الانتفاع بها، تأخير ردها من غير عذر، جحودها بعد طلب المالك لها. ممكن مع التسجيل آخر شيء هتلاقيها إن شاء الله. لا، المخالفة في الحفظ بدلا ما احفظها مثلا فتحها تهويها، أو حفظها في مكان أقل. لو قلنا مخالفة قال له حطها في كمك، حطها في إيده، لو مش أنت كنت معانا فأنام وفتح إيده، المخالفة في الحفظ. حط إيش؟ لا مش المغالاة، مخالفة، مخالفة، وقال له حطها في كمك، حطها في إيده، وقال له حطها في جيبك، حطها في كمه، وهكذا. اتفضل أسئلة. كنا في مرض الموت، المرض اللي يخشى منه او المخوف. لا هو ما هو نعم كلامنا هنا ان هو لو خشى من المرض انه عليه ان يوديها للملك يرجعها، قلنا او الوكيل او القاضي او الامين او يوصي، فلا يوصي بها. وطبعا هو المفروض ان يوصي بها حتى لا يضمنها ايضا. هشوف ان لو كنت حاطط فلوس في جنب وال500 في جنب فلابد تفرق. يعني لو انت عندك، انت هتقعد بقى ندخل تحريات المحقق اسمه ايه ده بتاع الاولاد ده الصغير. فقلنا ايش؟ ان لو في رف اول ورف تاني وفلوسه كانت في الرف التاني واتسرق الرف الاول خلص. لكن لو انت خلطتهم على بعض، هي دي الاشكاليه في الخلط. الخلط هنا مشكله، مش احنا قلنا ما يخلطش؟ لو خلط ضمن، ضمن حبيبي ضمن. مش احنا قلنا في الخلط انه خلط ضمن. انت عليك انك دي وديعه فلان ودي وديعه فلان، دي وديعه فلان، دي فلوسي، دي بس كده الكيس ده هنا الظرف اللي مكتوب عليه فلان. ميزت ان لم ان خلط ضمن. واضح؟ يا حبيبي انت اكرهتني بالمسدس واحنا مديك الوديعه، ايه دي ماده اديتك ولا لا؟ يا حبيبي ربنا قال ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يعني حسب عليه القول كفر. لو كان قال كفرا لكن عذر بالقول لانه تلفظ، يعني في اراده. لكن هنا جاء الشرع انه ايش ده يحاسبه على ذلك في الاسم الشرعي. فهنا في فرق بين الغاصب. ليش؟ لان الغاصب أخذ منك، والإكراه أنت أعطيته. مش حتى قالوا أنك لو أكرهت على قتل أحد لا يجوز لك قتله، نفسك ليس أولى من غيرك. ولو أكره على الزنا لا يجوز له أن يفعل ذلك على خلاف، فهمت؟ لكن لو أكره على مسألة الله، الله عز وجل تسامح لأنه يعلم القلب إيش. فنقصد الإكراه في إرادة صحيح، بس مش مسلوبة بالكلية، لكن في إرادة موجودة. إلا الإكراه الملجئ اللي هو يكتفه ويربطه ويرميه من فوق العمارة ينزله على واحد يموته. وده خلينا بس يعني هندخل في الإكراه، لكن أنا عايز أقول لك الإكراه والغصب. الغصب إنه خد الشيء منك، يعني غير يعني في فرق بينك أنت أكرهتك فقلت لي فين الشيء، وفي فرق إن أنا حطيت السكينة في ظهرك ورحت مديت إيدي في جيبك وخدت الشيء. أنت ما اديتنيش حاجة، أنا اللي مديت إيدي بس هددتك بالسكينة، فأنت عرفت تعمل حاجة رحت وخدت من جيبك المحفظة. ده غصب أهو صحيح؟ لكن لو انا حطيت السكينه وقلت لك طلع لي المحفظه، انت اللي خدت المحفظه وطلعتها لي. فهمت الفرق؟ ده غاصب وده اكراه. فهنا لما كانت ودي ضمنت ورجعت انت على الراجل، واضح؟ نعم. ايه يدل علينا سارقاً من الصدر؟ ايش ايش؟ لو دل علينا سارقاً او من الصدر نعم. ده غير الحق، يعني لو هو صح هو السارق عمره اللي صح حق. لا قلت صح حق بقى. سارق اسمه سارق. او المودع بصر. سارق مش صاحب حق. هو قيد في اللفظ، انتبه. قال لك السارق او من ايش؟ المصادر. او من يصادر. فهو يظهر هنا من اللفظ ان السارق ليس يكون له حق. والذي يصادر ليس له حق. لكن في فارق بقى بين القاضي يحكم عليه انه يحكم عليه انه هو مثلا افلس والغرماء تقدموا وعلموا ان في مال عندك، فالقاضي يجبرك بحكمه المال ده وضيع عينك انه هو يطلب منك المال هذا ليعطي قسمة الغرماء. هذا القضاء بحق، ده امر اخر. لكن هو يتكلم هنا عن المصادر وعن السابق. نعم. وشروطهما شرط مؤكد وكيل. هو عايز يقول لك بيحيلك شروطهما كشروط الوكالة. كشروط الوكالة. قل انت جاي في اشكال كبير. انا عارف انت جاي ليه. لو هو مثلا غصب عليه او شرط المفروض فسخ. لا كل يوم احنا كل واحد هننام الصبح يرجع يجدد الوكاله. ده احنا بنقول المحامي لو جاله اغماء ولا حصل له حاجه هيعيد كل التوكيلات اللي مع انت لو كل يوم اصحى الصبح هنعمل توكيل جديد. لا الاغماء غير النوم، الاغماء فيه ذهاب العقل، فممكن يرجع ما يفتكرش حاجات، يعني كانه التكليف رفع ورجع. لكن النوم لا، الواحد لما بينام بيصحى ما راحش منه، لكن الاغماء العقل ذهب. النائم لو اوقظ يستيقظ، لكن المغمى عليه مش هتوقظه الا ان شاء الله. يعني ان هو دي مساله طبيه، يعني النائم انت هتهزه يقوم، لكن المغمى عليه مش هتهزه يقوم. في فرق. ما بس ممكن ما تبقاش غيبوبه، يبقى يعني راح شويه كده جاله هبوط او شيء، يعني على حسب. لكن لو اغمى عليه وذهب خلاص هيدخل. بس هو للمشقه في ذلك هتجد المساله ان هو بيتصل وخلاص يقول له يعني كنا ترفض، والا يعني مش هينتهي الامر. طيب يعني مش هو ذكر ان انا بايش تتفق بالنوت طبعا لو مات خلاص الوديعة، عقد الوديعة أو الإذن، سواء عقد أو إذن زي الوكالة. هو كان الوكالة بالضبط، يعني لو واحد مات منهم الوديعة ديت الإذن بالوديعة أو العقد فسخ، لابد ترد خلاص. يعني لو ده مات يبقى لابد يردها للورثة، ولو ده مات يبقى الورثة يردوها للمالك، فانفسخ بذلك. إلا لو هم جددوها بعقد جديد قال لهم أنا أضعوها عندكم. تمام؟ طيب الحمد لله. دقيقة كده نختم هنا وندخل للأصول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.